ومش هقول أسماء حتى ما يوقف اليوتيوب الخطبة. سيدعون لك بالخير أم يدعون عليك؟ إن الآباء والأمهات قد أرسلوا إليكم فلذات الأكباد. أعلم أننا نعيش في بلد أوضاع المعلمين فيه والمعلمات تعيسة. الطلاب والطالبات يا أخواني في هذه الأيام غير العشرين والثلاثين سنة اللي مروا قبل. يعاني الطالب من كثافة أفكار سلبية تدخل عليه عبر وسائل التواصل. ما أعظم تلك الأم التي أوصاها ولدها الجامعي أن توقظه للامتحان، فقالت: بئس تلك الشهادة يا بني التي تحملها وقد نجحت فيها في الدنيا. تريد حفل تخرج تضع فيه القبعة وتتصور فيه وتنزلها أمام الناس على مواقع التواصل حتى يقول الناس، رئاء الناس، همه الناس، ماذا يقول له الناس عنه؟ هذا عنده مرض نفسي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما أسرع الأيام، البارحة بدأت الإجازة وودع الطلاب عاما دراسيا كاملا، واليوم انتهت الإجازة وانتهى الصيف، وبدأ الطلاب والأهالي يتحضرون لبداية عام جديد. وهكذا السنوات تمر، وهكذا الأيام تمر، وهكذا العمر يمضي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من علامات الساعة سرعة مرور الأيام وسرعة مرور الأشهر والسنوات، حتى يصير العام كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة. هنيئاً لمن استفاد من تلك الأيام، هنيئاً لمن استفاد من إجازته، هنيئاً لمن طور نفسه على الصعيد الديني والدنيوي والعلمي والعملي، هنيئاً لمن لم يضيع وقته، هنيئاً لمن يحرص على ساعته ويومه وأسبوعه وشهره، هنيئاً لمن يعلم أنه في هذه الدنيا لأيام، هنيئاً لمن يعلم أنه يغادر فلا يترك ساعة تمر بغير إفادة. ومع بداية العام الجديد لطلاب المدارس والجامعات، مع بداية ينشغل فيها أغلبنا من أبناء وبنات، من آباء وأمهات، ينشغل فيها الناس، لذلك العرف العام عند الناس هذا الشهر آخر الشهر التاسع وأول الشهر العاشر، الناس كلها منشغلة بموضوع المدارس والجامعات. فلا ينبغي لنا كخطباء وأبناء المساجد ألا نقف مع هذا الحدث موقفا شرعيا، لأن الله جل جلاله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، ولم يترك لنا شيئا إلا بينه لنا، وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، فستكون الخطبة بإذن الله تعالى منقسمة إلى 4 أقسام، وفي كل قسم وصية، وسأبدأ بالوصية الأولى لأصحاب المدارس والجامعات وللمدراء. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، إن كان الله جل جلاله قد هيأ لك ويسر لك ووفقك لأن تنشئ مصنعاً للرجال، مصنعاً للأمة، فالأصل أن تكون المدارس والجامعات هكذا تخرج لنا الرجال والنساء الذين يرفعون مستوى الأمة على جميع الأصعدة، على الصعيد الديني والدنيوي. فاعلم أن الله جل جلاله قد أعطاك مقاماً هو مقام نيابة الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول أمر أقامه بعدما دخل إلى المدينة أقام المسجد، وفي المسجد أقام المدرسة، فتخرج من نتشبه بهم ونسمع أخبارهم ونسمي أبناءنا بأسمائهم، تخرجوا من المدرسة الأولى التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكن همك من المدرسة أو الجامعة الربح فقط، المال فقط، لا تنظر للأهالي ولا للطلاب أنهم أموال، كيف أجني منهم مالا؟ كيف أحصل منهم مالا؟ لأنك إن لم تشكر هذه النعمة فاعلم أنك قد تسلب، أنها قد تسلب منك. واعلم أيها الحبيب أنك ستوقف يوم القيامة، وأن الله جل جلاله سيسألك عما استرعاك. فكل طالب تخرج من مدرستك وكنت أنت القائم عليها وكنت أنت المدير لها، فإن الله تعالى سيسألك: هل عدلت معه؟ هل أقمت أمر الله جل جلاله في هؤلاء؟ هل هؤلاء الطلاب والطالبات عندما يتخرجون ويكبرون وينزلون إلى معترك الحياة سيدعون لك بالخير أم يدعون عليك؟ هل فعلا عدلت معهم؟ هل استحللت المال الذي أخذته منهم؟ هل أعطيت الحقوق للمعلمين والمعلمات؟ هل أمنت لهم البيئة المناسبة؟ لذلك إلى أولئك الذين يقومون على إدارة المدارس والجامعات والمراكز التربوية، إما أن تكونوا سبباً في إنشاء جيل رباني فيرفعكم بإذن الله تعالى يوم القيامة إلى أعالي المقامات، فتكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تخيل أن تأتي يوم القيامة وبين يديك آلاف جاءوا بصحيفتك، فتقول: يا ربي من هؤلاء؟ فيقال لك: أنت كنت قائما على مدرسة، كنت قائما على جامعة، كنت رحيما بالأهالي، كنت حريصا على مصلحة الطلاب، كنت تتتبع المناهج، كنت تجلس مع الأساتذة والمعلمات، تقرأ ما يدرسون، تدخل إلى الصفوف، تسمع ما الأفكار التي تزرع في عقول وقلوب أبناء الأمة وبنات الأمة، تستشعر بالمسؤولية، تقوم الليل فتقول: يا ربي أعني على ما ابتليتني به. فكنت صادقا، كنت أمينا، كنت حريصا، فهؤلاء كلهم بصحيفتك ستدخل بهم الجنان يوم القيامة. حتى لا يظن الواحد أن الأثر سيكون فقط من الإمام والخطيب، الإمام والخطيب دوره أن يوجه، أن يبين، ثم كل واحد منا على ثغر من الثغور ينبغي أن يقوم عليه، وينبغي أن تكفي الأساتذة والمعلمات، وهذا على جميع الأصعدة، سواء المدارس الرسمية كدولة أو المدارس الخاصة. فلا ينبغي للمعلم ولا المعلمة أن ينشغل بأمر آخر غير التدريس. دخل ابن طولون مرة على المسجد فوقف مأموما بإمام فسمعه يخطئ في القراءة وسمع أحكامه ضعيفة، فعلم من حكمته أنه ينشغل بأمور دنيوية أخرى تجعله لا يتقن قراءته، فأخرج شيئا من المال وأعطاه لأحد رجاله فقال له: اذهب وأعطيه هذا المال. ثم غاب فترة ثم عاد فصلى خلفه فوجده قد أتقن قراءته، فأمر لكل المعلمين أن يكفوا حتى لا ينشغلوا بأمور أخرى. تجد المعلم اليوم بحاجة إلى أن يفتح أمور أخرى، ولن يدرس دروس خصوصية، وأن تصبح يده اليد السفلى بدل أن تكون اليد العليا، وهذا في كثير من الأحيان يؤدي إلى سقوط الهيبة للمعلم والمدرس أمام تلامذته. رحم الله الأيام التي كنا نسمع فيها أن المعلم كان إذا مر من طريق أو دخل إلى مكان فإن التلاميذ يختبئون من هيبته، فاليوم تجد أن الطالب يتجرأ على معلمه وأستاذه بالكلام وبالنظرات وبغير ذلك. فلذلك يا من أقامكم الله تعالى على تلك المصانع للأمة، فاعلموا أن الله جل جلاله سائلكم عنها يوم القيامة. الوصية الثانية إلى المعلمين، إلى المعلمات، إلى الأساتذة، إن الآباء والأمهات قد أرسلوا إليكم فلذات الأكباد، قد أرسلوا إليكم أغلى ما عندهم، الولد والبنت يجلسون بين أيديكم ساعات، معدل الساعات التي يجلسها الطالب بين يدي أستاذه حتى يتخرج من الجامعة تكاد تصل إلى 20,000 ساعة. احسبها، 8 ساعات يومية، كم ساعة في الأسبوع، كم ساعة في الشهر، كم ساعة في السنة، وكم ساعة حتى التخرج. السؤال، بعد كل هذه الساعات والأيام والأشهر والسنوات ماذا أخرجت لنا؟ كلنا ننظر إليك، كلنا ندعو لك، سلمناك الأبناء والبنات، تجلس معهم ساعات، لا تنظر إلى المال فقط. اعلم أن الله جل جلاله يبارك لك في مالك. أعلم أننا نعيش في بلد أوضاع المعلمين فيه والمعلمات تعيسة، لكنك ينبغي لك أن تعلم أن هنالك أمر رباني اسمه البركة. استحل المال، استحل الراتب، لا تهتم فقط بقضاء الوقت. فهم الطالب ما فهم الطالب، علم الطالب ما علم الطالب، مش مشكلتي. لا، احرص على أن ترافقه، أن تكون معه، أن تربيه. الوزارة بالدولة شو اسمها يا إخواني؟ وزارة التربية، وزارة التربية والتعليم. بصراحة وبوضوح، إلا من رحم الله، هل الطلاب والطالبات اللي عم يتخرجوا اليوم من المدارس والجامعات إلا من رحم الله عندهم التربية؟ عندهم التربية؟ أم عندهم شيء من العلم؟ كلهم قدوة بأفعالك وأقوالك. كما أفرح عندما أرى أستاذاً أقام نشاطات مع الطلاب بعد المدرسة، جلس معهم، سمع أحوالهم، سمع أخبارهم. الطلاب والطالبات يا أخواني في هذه الأيام غير 20 و30 سنة اللي مروا قبل، يعاني الطالب من كثافة أفكار سلبية تدخل عليه عبر وسائل التواصل. من يجلس معهم؟ من يثقفهم؟ من يعلمهم؟ اعلم أنك أنت أخذت أعظم راية، راية النبوة. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم معلم خلقه القرآن. يروي معاوية رضي الله تعالى عنه السلمي يقول بأبي وأم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أرفقه من معلم، ما أطيبه، ما أرحمه من معلم. كنت واقفا في الصف، أي في صف الصلاة، يقول معاوية رضي الله عنه، يقول فإذا بأحد المصلين قد عطس، فقلت له جهلا منه لم يكن يعلم الحكم الشرعي، فقلت له يرحمك الله، السنة أن تشمت من عطس أمامك فأن تقول له يرحمك الله. قال فإذا بالمصلين يضربون بأيديهم على أفخاذهم ويقولون مه مه، قال ويرمقوني بأبصارهم، فقلت ويل أمي ماذا فعلت، شو عملت؟ قلت له يرحمك الله ولا يعلم الحكم الشرعي. قال وعندما انتهيت من الصلاة وإذا بهم يرمقوني بأبصارهم إنكارا لما فعلت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدي بذلك الرفيق الرحيم الحليم، فيقول رحمك الله ما أقيمت الصلاة لهذا، إنما الصلاة هي عن كذا وكذا وكذا. وكلنا يعلم قصة الأعرابي الذي دخل إلى المسجد، فبال أعزكم الله في طرف المسجد، فقام إليه صحابة ليضربوه، تبول في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه دعوه دعوه اتركوه. لما نتركوه؟ قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله وهو يبول في المسجد في الحرم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد ليست لقضاء الحاجة، إنما هي للصلاة والصيام وغير ذلك. فرفع يديه ذلك الطالب في تلك المدرسة التي مديرها وأستاذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقول مبينا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمني، اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. أيها المعلمون، أيها الأساتذة، أنتم من تحيون الأمم، أنتم من تربون الأجيال. ذكر ابن عابدين في حاشيته أبياتا من الشعر عن علي رضي الله تعالى عنه يقول فيها: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فاظفر بعلم تحيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أنتم أهل العلم، أقصد العلم الدنيوي والعلم الديني. فمن قال أن الدين أو الإسلام يريد من شبابنا وبناتنا أن يكونوا جهلاء بعلم الدنيا؟ لا أبدا، إنما نريد أن نوجههم، أن نعلمهم المقاصد، أن نعلمهم أن الأمة تئن، أن نقول لهم: يا طلاب، أنتم الآن في المدارس وغيركم أبناء غزة بلا مدارس، بلا جامعات، بلا صفوف. مات أساتذتهم، ماتت معلماتهم، حرقت بيوتهم، حرقت كتبهم، فأنتم تتعلمون حتى نخرج منكم رجالا ينصرون الأمة، يعيدون للأمة مجدها. أنت بعلمك وقراءتك ودراستك وتفوقك تنصر أهلك وإخوانك أبناء الأمة من أهل غزة. ولو كان راتبك قليلا، ولو كان الدوام طويلا، ولو كان العمل متعبا، اعلم أن الله جل جلاله يبارك لك في وقتك ويبارك لك في مالك. كم سمعنا عن أساتذة ومعلمات ومدراء وغير ذلك صبروا، قدموا من أموالهم مع الأزمات الماضية التي مرت بالسنوات القليلة الماضية بلبنان، لكنهم لم يتركوا الثغر الذي قاموا عليه. هل يتركهم الله؟ هم ما تركوا، هل ينساهم الله؟ والله لن ينساهم الله جل جلاله. الوصية الثالثة الحبة في الله للأهالي الكرام: يا من أكرمك الله جل جلاله بالذرية الصالحة، يا من أكرمك الله جل جلاله بالبنين والبنات، لا تنظر إلى ولدك نظرة مادية مالية فقط. كم سمعت عن أب أو أم، وبالذات الآباء، أمر ولده أن يترك المدرسة أو الجامعة من أجل أن ينزل معه للعمل حتى يكون مساعدا له. لا بد للولد أن يساعد أباه، نعم، لكن فلتعلم أيها الحبيب أن كل وقت وكل ساعة وكل دقيقة تقدمها للعمل، تسهر فيها ليلا نهارا، تجني فيها المال، هذه من الجهاد في سبيل الله، لأنك تربي الأمة. اعلم أيها الحبيب أن كل دولار، كل ليرة، كل مال تنفقه على ولدك وبنتك في ميادين التعليم هي من أعظم الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: وأعظم دينار ينفقه الرجل على أهله في سبيل الله. اجلس معهم بعد المدرسة، اسمع منهم. كم من أب لا يعلم ابنه في أي صف، لا يعلم ما الدروس، لا يعلم ما المقررات. افتح الكتب، نقحها. أنت تعلم أن كثيرا من الأمور في المقررات ما زالت حتى الآن فيها شبهات، فيها سموم. اجلس مع ولدك، علمه، فهمه، ضع عنده النوايا. قل يا بني بأي نية تتعلم. يأخذ نور الدين زنكي تلميذه صلاح الدين الأيوبي، فيأخذ بيده ويضعه أمام القدس فيقول له: يا صلاح الدين، القدس محتلة، يا صلاح الدين، أنت من تحررها. تربيه على هذا النفس، تربيه أن الأمة تنتظرك يا بني. وازن بين دينه ودنياه. قل له: يا بني، كما تذهب إلى المدرسة وتتعلم، نريد أن نذهب إلى المسجد ونتعلم، فلا خير في دنيا بلا دين. ما أعظم تلك الأم التي أوصاها ولدها الجامعي أن توقظه للامتحان، فقال لها: يا أمي، عند الساعة السابعة أيقظيني حتى أتحضر للجامعة، عند الساعة الثامنة عندي امتحان جامعي، إذا رسبت فيه أرسب في كل العام. تلك الأم الصالحة جاءت إليه فجراً، تقول له: استيقظ لصلاة الفجر؟ يقول لها: نعم نعم إن شاء الله بعد قليل. مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، فتركته. وإذا به يستيقظ عند الساعة العاشرة، ينظر للساعة يصرخ، يضرب على رأسه، يصرخ في وجه أمي: لما لم توقظيني؟ فقالت: بئس تلك الشهادة يا بني التي تحملها وقد نجحت فيها في الدنيا ورسبت فيها في الآخرة. دعاك ربك للوقوف بين يديه فما قمت، ودعاك أستاذك للوقوف والمثول بين يديه فقمت. لا أريد أن أربي ولدا يقدم الدنيا على الدين. هذا عملكم، هذا جهدكم. لا ينبغي أن تحمل الأمر فقط للأساتذة والمعلمات والمشايخ والمربين. وين أنت؟ بما منشغل؟ ما همك؟ ألا ينبغي لأهلك أن يجلسوا معك؟ ألا ينبغي أن تجلس مع أبنائك وبناتك وزوجتك وأختك وإخوانك، أن تسمع منهم، أن تجعلهم يخرجون ما في بطنهم؟ وإلا ذهبوا إلى غيرك من أهل السوء فأخذوهم إلى الويلات، نسأل الله جل جلاله السلامة. والوصية الآخرة إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، نبينها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معاشر الطلاب والطالبات، أبناء المدارس والجامعات، إن كنت ممن وفقه الله جل جلاله لسلوك ذلك المسار، فاعلم أن الله جل جلاله قد أكرمك، وقد حرم من هذا المسار كثير غيرك. ممكن لم يستطع أهله أن يدخلوه إلى المدارس والجامعات. يأتينا بعض الشباب أحياناً لا يعرفون قراءة القرآن، فيقولون: يا شيخ، هل عندكم في المسجد مجلس محو أمية؟ يريد محو الأمية، فأنت ممن أكرمه الله جل جلاله بذلك. وكثير من أبناء الأمة خصوصاً في البلاد الفقيرة كالسودان وغيرها، والآن أهلنا في غزة وغيرها من المناطق حرموا من هذه النعمة. فلا تتعود، صار لك سنة واثنين وثلاثة وأبوك بيأخذك على المدرسة والجامعة ويدفع لك، وأنت لا تقدر هذا الموقف من أبيك وأمك وما أكرمك الله جل جلاله به، فاعلم أنك قد تسلب هذه النعمة، فاحمد الله جل جلاله عليها. الأمر الثاني من علامات الشكر أن تستفيد منها وأن تحسن النوايا، وإنما العطايا من رب البرايا، من رب البرايا على قدر النوايا. ماذا تريد من هذا العلم؟ تريد شهادة تعلقها في جدار بيتك؟ تريد حفلة تخرج تضع فيه القبعة وتتصور فيه وتنزلها أمام الناس على مواقع التواصل؟ هكذا إلا من رحم الله صار الهم عند كثير من الطلاب. ما المعاني التي أخذتها؟ ما الأمر الذي تريد أن تحضره للأمة؟ أيها الحبيب، أيها الطالب، أيتها الطالبة، اعلموا أننا في مشروع أمة، في مشروع بناء أمة. أنتم الأمل، أنتم من ينظر إليكم الناس، أنتم من ينتظركم الناس، أنتم من يعولون عليكم. صحح النوايا. ما نيتي من هذا العلم؟ النية الأولى أن أطبق أمر الله جل جلاله، فهو الذي قال لنا: وقل رب زدني علما. لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني جاها ولا مالا ولا مقاما ولا بدنا ولا جسدا ولا ولدا. قال: وقل رب زدني علما. الناس موتى وأهل العلم أحياء، وجعل الله جل جلاله بهذا العلم الرفعة. فقال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واحذر أن تكون النية من العلم شهادة، لأنه من أولئك الذين تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم عالم يؤتى به يوم القيامة فيقال له: لما تعلمت؟ فيقول: ربي لأعلم الناس. فيقول الله تعالى له: قد كذبت، تعلمت ليقال عنك عالم، حتى يحطوا قبل الاسم دال نقطة، حتى يصير دكتور، حتى يقال معه ماجستير، حتى يقال معه شهادة جامعية، حتى يقال معه شهادة ثانوية، حتى يقول الناس، رئاء الناس، همه الناس، ماذا يقول له الناس عنه؟ هذا عنده مرض نفسي. فيقول الله تعالى: تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل. وهذا في عالم الدين وعالم الدنيا. ألقوه في النار، ألقوه في النار. لما لم يتعلم لله؟ أولئك الذين استطاعوا أن يقفوا في وجه الكيان الصهيوني بتلك الأسلحة البسيطة والأدوات البسيطة ما قام عليها علماء خطباء، العلماء والخطباء لهم ميدانهم، قام عليها علماء درسوا الكيمياء والفيزياء والرياضيات، لكن في صغره عندما كان يدرس كان أبوه وكانت أمه تقول له: نحن محتلون من كيان غاصب، أريدك يا ولدي أن تتعلم الكيمياء حتى تصنع تلك الآلة، ومش هقول أسماء حتى ما يوقف اليوتيوب الخطبة، تصنع تلك الآلة التي تقف فيها في وجه تلك الآلة الغاصبة الغاشمة التي تقتل أبناءنا وبناتنا. يرجع من المدرسة مش رايح ينام بالبيت، حامل الرفش ورايح يحفر النفق الذي يريد أن يخرج منه في يوم من الأيام. لذلك العدو الغاشم ذهبوا للمدارس والجامعات وعلموا أنهم أصحاب مشاريع. لو جلسنا مع أغلب شبابنا وبناتنا اليوم وقلنا لهم: ما مشروعكم؟ ما مشروعكم؟ ما التخصص الذي تريد فيه أن تخدم الإسلام؟ ما بدنا كل الأم علماء وخطباء؟ نعم نريد من يتفرغ للعلم وهنيئا لهؤلاء، لكن نريد كل الأمة أن تخدم الدين والأمة بالطب والهندسة والتجارة والصناعة وغير ذلك من الأمور. هذه الأفكار من يعلمها؟ من يربيها؟ من يزرعها في شبابنا وبناتنا؟ أنتم معاشر الأهل، أنتم أيها الأساتذة، أيها المدراء، حتى يخرج لنا جيل رباني. فهذا هو مشروع نصر الأمة، مشروع بناء الأجيال، هذا هو المشروع الذي تنتظره الأمة، وهنيئا لمن وضع له سهما في هذا. وكل من لم يجعل له سهما في بناء الأجيال فليعلم أنه خارج المعركة. الآن هنالك معركة بدأت من سنوات وستستمر بإذن الله تعالى حتى يحق الله الحق، ولعله في آخرها يكون خروج المهدي ويكون إقامة الحق وإقامة العدل في الأمة. الذي يقول: أنا مائل في الموضوع، أنا بعيد، أنا علي بنفسي ومنشغل بشغلي، فاعلم أنه خارج المعركة، وليعلم أنه سيسأل يوم القيامة عن هذا البعد الذي وقع فيه. الوصية الأخيرة للطلاب: إياكم أن تتعلموا العلم بغير الأدب، إياكم أن تتعلموا العلم بغير الأدب. فكان مشايخنا يقولون لنا: لابد أن نؤدب الطالب قبل أن نعلمه، وأي طالب علم يتعلم بلا أدب فبئس العلم هذا. يقول ابن القاسم رحمه الله تلميذ الإمام مالك: ذهبت إلى الإمام مالك فتتلمذت على يديه 20 عاما، تعلمت العلم في 2 عامين، فقيل له: وماذا فعلت في الأعوام الباقية؟ قال: تعلمت منه الأدب، تعلمت منه الأدب. فلابد لطالب العلم أن يتعلم الأدب مع شيوخه، مع أساتذته، مع مربيه، مع أهله. فعندما يجتمع العلم الرباني بالنوايا الصحيحة مع الأدب يكتب الله جل جلاله لهذا العلم القبول، ويكرم الله جل جلاله الأمة بشباب وبنات يرفعون رأس الأمة بإذن الله، كما يرفع أهل غزة اليوم رأس الأمة عاليا بعد مرور أكثر من 2 عامين ونحن على أبواب 3 عام. نسأل الله جل جلاله السلامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، كل أهلنا المستضعفين في كل بقاع الأرض، في غزة والسودان وكل أراضي المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن أهلنا في غزة يئنون من الألم، يئنون من الجوع، يئنون من التهجير. اللهم اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، أقر عيوننا وعيونهم بنصر قريب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم من اليهود الغاصبين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا. اللهم بارك لشبابنا وبناتنا في مدارسهم وفي أوقاتهم وفي علمهم. اللهم أكرم الأمة بأبناء وبنات يرفعون رأسها في علم الدنيا والدين يا رب العالمين. اجزي عنا خيرا المعلمين والمعلمات ومن فرغ وقته وماله وغير ذلك لخدمة مشروع العلم وبناء طلبة العلم يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.